بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله، الحمد لله على النعماء، والشكر له جل في علاه على الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالنقاء والصفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه النبلاء ومن سار على نهجهم يرتجي الثواب والعطاء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، اتقوه وأطيعوه، وخافوه وراقبوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام غريبا في أوساط المشركين، وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بلال في مسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، فلم يكن يومئذ أحد على وجه الأرض مسلما إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة قليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم خاف النبي صلى الله عليه وسلم وفزع، ورجع إلى خديجة قائلا: زملوني زملوني، كما جاء في صحيح البخاري. فأخذته خديجة إلى ورقة ابن نوفل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل رضي الله عنه عما رآه وعما حدث له من نزول الوحي، فقال ورقة ابن نوفل: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك من أرضك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، إنها قضية عظيمة أن يطرد من بلده وأن يطرد من أرضه، فقال: بأبي هو وأمي، أو مخرجي هم؟ فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. إن طريق الدعوة وطريق نشر الإسلام ونشر التوحيد سبب للابتلاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت أنهم يسبونه أو يشتمونه أو يعذبونه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه النقطة العظيمة، وهي الإخراج من البلد، أو مخرجيهم. قال السهيلي رحمه الله: فيه شدة مفارقة الوطن على الأنفس، أن الأنفس يصعب عليها أن تفارق أوطانها. ثم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أشد الإيذاء والابتلاء، فكانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه، وكانوا يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه، حتى أنهم ألقوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم. ولقي صحابته المستضعفون ما لقوا من العذاب، فكانوا يخرج بهم كما قال عبد الله مسعود إلى الهاجرة في أشد حرارة الشمس، يوضعون على الرمضاء وتوضع الحجارة على صدورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم غير قادر على نصرتهم. فلما كان ذلك أراد الله عز وجل أن يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام، فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق مكة وأن يفارق بلده بأبي هو وأمي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف مكة ونظر إليها وقال: ما أطيبك من بلد، وما أحبك من بلد، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت في غيرك. وهذه محبة فطرية، أن يحب الإنسان من شأه وموطنه. فإن الإنسان إذا عاش في بلد عاش على هوائه ومائه وترابه فإنه يعشق هذا البلد، ولا يتمنى في لحظة من اللحظات أن يفارقه. ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الفراق والوداع من هذه البلدة الطيبة. ولذلك قال العلماء: فيه شدة محبة الأوطان. ولما هاجر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت المدينة معروفة بالوباء أي بالحمى، فمن لم يتعود على المدينة لا يستطيع أن يسكنها لشدة الوباء بها. فلما دخلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اعتل أكثرهم ومرضوا ووعكوا وأصابتهم حمى المدينة وصاروا طرحا على فرشهم. فلما مرض بلال رضي الله عنه ورأى هذا الوباء بعدما ترك مكة والديار التي تعود عليها، قال: اللهم لعن عقبة بن شيبة والوليد بن شيبة وأمية بن خلف الذين أخرجونا من مكة. أخذ يلعن هؤلاء الذين كانوا سببا في خروجهم من الأرض التي ألفوها وتعودوا عليها وجاءوا إلى المدينة ولقوا هذا المرض وهذا الوباء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينغرس حب المدينة البلدة الجديدة بلدة الهجرة إلى نفسه ونفوس الصحابة رضوان الله عليهم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انقل حماها إلى الجحفة، أي انقل الوباء الموجود في المدينة إلى الجحفة. فنقلها الله عز وجل من المدينة إلى الجحفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، كأن امرأة عجوزا ثائر الرأس أي الشعر قد خرجت من المدينة إلى الجحفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتأولتها بالحمى أي الوباء الذي خرج من المدينة إلى الجحفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك: إذا قدم من غزوة أو من سفر فرأى درجات النبي صلى درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بهذه الناقة حتى يصل إلى بلده. قال ابن حجر: في ذلك الحنين إلى الأوطان، في ذلك الحنين إلى الأوطان، فإن الإنسان يحن إلى وطنه وإلى ترابه الذي عاش عليه. وأيضا من الحنين العظيم للإنسان المؤمن أنه يحن إلى موطنه الأول وهو الجنة التي أخرج منها أبونا آدم عليه السلام، فإن الإنسان بين الحين والآخر يشتاق إلى الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الملاذ وما فيها من المتع التي يتلذذ بها المرء إن كان من المتقين إن كان من الفائزين. أيها المؤمنون، إذا حققنا هذه المسألة العظيمة أن الإنسان يحن إلى وطنه ويحب وطنه ولا يحب مفارقتها، كيف والله سبحانه وتعالى قرن حب الوطن بحب النفس؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فتأملوا كيف قرن الله عز وجل حب الوطن بحب النفس، بل قرنه الله عز وجل بالدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فالإنسان لا يخرج من داره إلا لطلب رزق أو أن يخرج منها مظلوما مضطهدا، وقد أبيح له حين ذلك أن يقاتل لأجل وطنه وأرضه، وتكتب له الشهادة إن مات عن وطنه المسلم. ثم عباد الله أيها المسلمون، ينبغي أن يعرف الإنسان أن هذا المعنى، معنى التعلق بالأوطان، ليست أمور مظهرية وليست كلمات تدعى، وإنما هي تطبيقات عظيمة، وإنما هي مواطنة صالحة ينبغي أن تقوم في حياة الإنسان. حب الأوطان يكون ابتداء بتحقيق توحيد الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل، فإن الإنسان إنما يتعلق ويجاهد ويدافع عن وطنه إن كان نابعا من عقيدة صادقة ومن إيمان صادق عظيم. والإنسان بالتوحيد وبالإيمان يكلل الله عز وجل له الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما هو الظلم؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الشرك، فإن حافظ الإنسان على معاني الإيمان وعلى معاني توحيد الله عز وجل كان ذلك علامة عظيمة على حب الأوطان. ثم أيضا من العلامات طاعة الله عز وجل والبعد عن الفجور والبعد عن المعاصي والبعد عن الذنوب، فإن الدول والأمم إنما يحفظها الله عز وجل بطاعته، فإذا كان الإنسان مع الله احفظ الله يحفظك. وأما الابتلاءات والنوازل التي تنزل بالناس فهي بسبب البعد عن طاعة الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إن الابتلاءات إنما تنزل بالذنوب، كما قال بعض الصالحين ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة واستغفار. ثم أيضا من علامات محبة الوطن عباد الله الوحدة والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف. جاء الإسلام وأهل الجاهلية يفتخرون بالأحساب ويتفاخرون بالأنساب ويتداعون بالعصبية القبلية، فحاربها الإسلام ووقف النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار والمهاجر يقولان يا للمهاجري ويا للأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، فإن الإنسان إنما بتقوى الله عز وجل وإنما بخلقه يرتفع عند الله عز وجل، فيبتعد الإنسان عن كل صورة من صور العصبيات أو الحزبيات، الحزبيات القبلية أو الحزبيات السياسية أو الدينية أو غيرها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن علامات محبة الوطن أن يحب المرء المحافظة على أمنها وأمانها، فكل فرد في ربوع هذه البلاد رجل من رجال الأمن يحافظ على أمنها واستقرارها، لأنها نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. لا يعبد الله عز وجل من غير أمن وأمان، ولا يستطيع الإنسان أن يتعلم أو أن يأكل أو أن يسافر أو أن يفعل أي أمر من الأمور إلا إذا وجد الأمن والأمان والاستقرار. فهي نعمة عظيمة ينبغي أن يتفطن لها المرء. ومن علامات محبة الأوطان تلكم العلاقة الوطيدة التي ينبغي أن تكون بين الناس وبين ولاتهم، ولاة الأمور. إذا كانوا أهل عدل وإذا كانوا أهل خير، فإن الإنسان يشجعهم ويشكرهم وينصحهم بالسر ويدعو لهم، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم. وقد حبان الله عز وجل في هذه البلاد بولاة خيرة بررة يحرصون على خدمة الناس. وقبل فترة يجدد نائب حاكم الدولة العهد بخدمة هذا الشعب، فأين نجد هذه النماذج الفذة في العالم؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيها من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن علامات محبة الوطن عباد الله أن يحرص الإنسان على أنظمة البلاد وعلى دساتيرها، وأن يكون مواطنا صالحا فيها، وأن يبتعد كل البعد عن صور الفساد، الفساد الإداري والفساد المالي والفساد الوظيفي وغير ذلك، فإنها مسؤولية قد اؤتمن عليها الإنسان وسيقف بها أمام الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنه خطاب يبدأ بأكبر فرد في الدولة إلى أصغرها، أن يكون أمينا على ما ولي عليه، أمينا على ما وكل إليه، أن يكون محافظا على ذلك. وأيضا من معاني محبة الوطن أن يحافظ الإنسان على مقدرات البلاد وعلى خيرات البلاد، وأن يسعى سعيا حثيثا في بناء الوطن، وأن يدافع عن وطنه، وخاصة في خضم هذه الشائعات والكلمات التي تروج هنا وهناك، والإفك والبهتان الذي يصاغ ضد هذه الدولة وغيرها. ينبغي أن يكون الإنسان منبرا صادقا في رد هذه الشائعات وما يحاك من الأكاذيب والكلمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان،